الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السؤال يقول لأخينا: كيف نوفق بين رجل كان يصوم صوما فليصمه وبين من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم؟ هذا عام وهذا خاص. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، بأن هذا العبد يصوم مثلا اثنين وخميس، هذا دائما، أو ثلاثة أيام من كل شهر، هذا دائما، فوافق مثلا هذا اليوم الذي يشك فيه هذا اليوم الذي هو يصومه أصلا قبل ذلك اثنين أو خميس، فهذا له أن يصوم. أما عبد ليس من عادته أنه يصوم اثنين وخميس فلا يخص هذا اليوم بالصيام، فهذا هو التوفيق بين هذه الأحاديث. طيب، نكون انتهينا قبل ذلك في كتاب الصيام في بلوغ المرام عند حديث: من لم يبيت النية من قبل الفجر فلا صيام له. وقفنا في العقيدة الوسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند قوله بعد أن تكلم في صفات الله سبحانه وتعالى وفي عدة نصوص من الكتاب، أراد أن يبين هذا، أي صفات الله جل وعلا في السنة. وذكرنا قبل ذلك بأن صفات الله تبارك وتعالى إما أن تكون صفة ذاتية وإما أن تكون صفة فعلية، وهذه تكلمنا فيها. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الآيات التي فيها الصفات لله جل وعلا، قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، أي هذا الباب والاستدلال عليه والاستدلال من كتاب الله على صفاته كثير في القرآن. لكن كثير لمن؟ شيخ الإسلام بعد أن قال هو كثير، ولكن قصر هذا على طائفة، قال: ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يقول بأن هذه الأدلة على إثبات صفات الله تبارك وتعالى هذه كثيرة في القرآن، لكن لمن تدبر كتاب الله طالبا للهدى. أولا قال لمن تدبر، ما معنى التدبر؟ التدبر هو العلم مع العمل، لذلك قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. التدبر هو العلم مع العمل، فعلم شيء فبعد ذلك عمل به، يعني علم في القرآن بأن الربا حرام فعمل بذلك، هذا هو معنى التدبر. وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، هذا لمن تدبر. اثنين قال طالبا للهدى، للهدى من؟ أي من القرآن. لذلك معنى ذلك أن من يقرأ ولا يطلب الهدى فإنه لا يوفق له، لا يوفق له، وهذا باب التوفيق وباب الخذلان. يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل بأن باب التوفيق والخذلان هو قطب رحى الكلام في القضاء والقدر، وهو أهم شيء في مسألة القضاء والقدر، ألا وهو التوفيق والخذلان. التوفيق كيف يتم والخذلان كيف يتم؟ التوفيق أولا هو تعريفه عند أهل السنة، وذكر هذا التعريف ابن القيم رحمه الله عن أهل العلم قاطبة كما في كتاب الوابل الصيب في الكلام الطيب، وذكره مفصلا في كتاب شفاء العليل، وهذا الكتاب كتاب خاص بمسألة القضاء والقدر. قال: واحد هو إعانة من الله بالعبد خاصة مع تهيئة الأسباب ورفع الموانع. يبقى إيه معنى التوفيق؟ إيه معنى فلان وفق لطلب العلم؟ إيه معنى فلان وفق لقيام الليل؟ ايه معنى فلان وفق لصلاة الجماعة؟ ايه معنى فلان وفق للطاعة؟ ايه معنى فلان وفق لعمل السنة والمضي في السنة؟ هو ده. ايه معنى فلان وفق في المسألة دي؟ اولا لابد ان تفهم بأن العبد لا يفعل شيء إلا بعد إذن من الله سابق، مع علم الله من قلب العبد أنه يريد الهداية. هنا بقى يجي التعريف، إعانة من الله خاصة، لكن أعان الله هذا العبد لما؟ انظر أولا في القرآن وانتبه لهذا الباب لأنه في غاية الأهمية، لتعرف كيف يتم الخذلان وكيف يتم التوفيق. نسأل الله التوفيق ونعوذ بالله من الخذلان. قال الله عز وجل: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. خد بالك من أول الآية، حبب وزين لطائفة، ثم بعد ذلك كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، لأنه لا يتم الولاء إلا ببراء، ولا حب سنة إلا ببغض بدعة، ولا بحب توحيد إلا ببغض كفر وشرك. لكن كل هذه الأمور تمت كيف؟ قال بعد أن قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، قال أولئك هم الراشدون، أي رشدوا. ثم قال بعد ذلك: فضلا من الله ونعمة. إذن ما مضى هو كله فضل من الله ونعمة. فضل من الله، إذن لا تعجب بطاعة وفقت إليها، لأنك إذا أعجبت بها سيكون طريق الخذلان فتحبط الطاعة، وإنما سبيل التوفيق إلى الطاعة أن تشكر فيزيدك. لما تفهم فضلا من الله ونعمة فتفهم هنا معنى الشكر، الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. فلما حبب إليك الإيمان وزينه إليك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، كره إليك المعاصي وكره إليك الكفر، وحبب إليك الطاعة، تجد في قلبك محبة لطلب العلم، تجد في قلبك حب لقيام صلاة الفجر، حب تجد فيه لذة وحب إنك قايم تعمل طاعة مش قايم بمشق. أول ما تلاقي دي تعلم إنه توفيق. هنا وجب عليك الشكر كي يزيدك، ولئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر بالقلب أن تعلم أنها منة من الله، مش أنا اللي عملت وأنا سويت وأنا وأنا وأنا، وإن كنت أنت في أسباب، لكن هو أولا من الله ابتداء وآخرا منه أيضا، ولله الحمد في الأولى والآخرة. فتشكر هنا بالقلب بأنه صاحب المنة، وتلهج باللسان بالحمد والثناء عليه، وبالجوارح تمضي في هذه الطاعة. إن كان في طلب العلم يبقى بالجوارح بالدعوة إلى الله، إن كان في أيما طاعة في أيما شيء شكر بالجوارح في بابها، إذا كان بمال مثلا يبقى هنا بالصدقة، إن كان في طلب العلم فهنا بالدعوة إلى الله عز وجل، بأي ما شيء تفهم منها كلمة فضلا من الله ونعمة. لكن قال إيه؟ والله عليم حكيم، عليم حكيم. الاسمين ختم بهم الآية بالعلم والحكمة، والعلم من الله عز وجل، علم من قلب هذا العبد الذي حبب إليه وزين إليه الإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. حينما يعلم رب العالمين من قلب العبد أنه يريد الهداية اللي هو بيتكلم عليها ابن تيمية طالبا للهدى، فإذا علم الله أنه يريد فإن الله يوفق. لذلك أتى باسم الإيه؟ العليم. واسم الحكيم لأنه وضع الهداية موضعها. في غيره خزل، خزل لأن الله علم من قلبه أنه لا يريد الهداية، فتسمع هنا وأضله الله على علم. قال ابن القيم رحمه الله: أضل الله هذا العبد على علم منه سبحانه أن قلبه لا يريد الهداية، فوضع الخذلان موضعه لأنه الحكمة، وهناك في الحجرات وضع الهداية موضعها لأنها الحكمة. عايز تعرف دي أكتر؟ قال الله عز وجل عن الذين تخلفوا في سورة التوبة، قال: ثم تاب عليهم ليتوب. تاب ليتوب، إذن ما تابوا إلا أنه وفقهم للتوبة لعلمه سبحانه من قلوبهم أنهم يريدون التوبة فوفقهم إليها. افهم الآية: ثم تاب عليهم ليتوب. عشان كده اللي يقول أنا مش عارف أقوم صلاة الفجر، بقول له معلش زعلش مني أنت كذاب. يقول لي في وشي كده، أقول له أنت كذاب ما تزعلش مني، لأن أنت أصدق ولا رب العالمين؟ لأن الله عز وجل إذا علم منك أنك تريد الهداية وتريد صلاة الجماعة لوفقك وأعانك، لأنه قال عن أطهر القلوب بعد قلوب الأنبياء قلوب الصحابة، اسمع في سورة الفتح، قال: فعلم ما في قلوبهم. خذ بالك من الآية: فعلم ما في قلوبهم، بعدها إيه؟ فأنزل السكينة عليهم. خذ بالك هنا في أمرين: الأمر الأول في إضمار إخفاء، فعلم ما في قلوبهم، إيه اللي علموا من قلوبهم؟ ما هو قال فأنزل، ما بين الذي علمه، صحيح؟ لكن إضمار الكلام هنا كل خير، أي ما علم في قلوبهم كل خير من نصرة النبي محمد، ومن إرادة الخير، ومن إرادة الدين، ومن إرادة نصرة الدين، ومن إرادة الله ووجه الله والدار الآخرة، كل خير. فعلم ما في قلوبهم، فما قال فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة، وإنما قال فأنزل السكينة. في علم الأصول في من يصنفون فيه في الكتب في التصنيف القديم، بيبدأوا في الحروف، بيبدأ في الحرف، يقول لك إيه معنى الحرف، فيجي مثلا عند حرف الفاء فيقول لك حرف الفاء في باب العلل يفيد أنه حرف تعليل. يعني إيه حرف تعليل؟ سهل خالص، يقول لك ما بعده علة لما قبله. حرف الفاء ما بعده علة لما قبله، يبقى ده حرف علة، حرف تعليل اللي هي الحكمة. يبقى خد بالك بقى، تعال نشوف الآية: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة، شيل الفاء دي دلوقتي، أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها فعجل لكم. شوف كل ده، يبقى ما بعد الفاء، يبقى كل النعم والجزاء ده كله إيه؟ ها؟ علة لما قبله اللي هو إيه؟ فعلم ما في قلوبهم. يبقى فعلم ما في قلوبهم في حرف الفاء، بعدها الجزاء، فما بعد حرف الفاء علة لما قبله. يبقى تعال نطبق المسألة دي، أن الله علم ما في قلبه فهيأه للفجر، صح كلام كده؟ أن الله علم ما في قلبه فهيأه لحفظ كتابه، أن الله علم ما في قلبه من حب العلم فهيأه للعلم، أن الله علم ما في قلبه لترك المعصية فهيأه لترك المعصية. عشان كده لما يجي إنسان يقول أنا مش عارف أفعل الطاعة الفلانية، أو مش عارف أترك المعصية الفلانية، يقول أنا مش قادر أو مش عارف، أقول له أنت مش عارف أو مش قادر، لا ده أنت مش عايز، صح كلام؟ أنت مش عايز، خليها أوضح، لأنك لو تريد وصدقت في الإرادة الله يأتي بك. واضح الكلام؟ لأنه عليم حكيم. لذلك قال عن صاحب الخذلان: وأضله الله على علم. أضله الله على علم، فعلى علم منه سبحانه أنه لا يريد فأضله. لذلك قال إيه: كل من كان في الضلالة. شوف كلمة دي، شوف في دي، كأنه أحيطت به، هو لا يريد أن يخرج منه. لذلك قال إيه: كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن. من الذي أمد له في الضلال؟ ها؟ فليمدد له، ما قالش فليمدد له الجبار لي، ما قالش فليمدد له المتكبر لي، ليفتح له باب الرحمة والتوبة. فليمدد له الرحمن، أنه رحمن، لو أردت لأتى بك ولرحمك. لذلك اللي احنا قاعدين فيه ده، طلب العلم ده، نسأل الله أن يمن علينا به، دي رحمة من آثار اسم الرحيم، من آثار اسم الرحيم. الأكل اللي في بيتك والفلوس اللي في جيبك من آثار اسم الرحمن، لأن الرحمن من باب الجهة الكونية، الكافر والمسلم والبهائم وهو كل يأكل. أما الرحمة إنما هي تكون في أمر الطاعة، وكان بالمؤمنين مش رحمانا، قال رحيما، أخص من اسم الرحمن. يبقى لما تيجي تفهم هنا كيف يتم أمر الهداية، كيف يتم أمر الخذلان، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، فإنه كما يعين هذا العبد، لأن الله علم من قلبه أنه أراد الخير، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. وهذا الثاني علم منه أنه لا يريد، أنه لا يريد، وأضله الله على علم. دي تورث العبد عبودية المراقبة، تورثه عبودية المراقبة، أن الله عز وجل ينبغي أن يكون، وتفهم، يفهم العبد أنما أن القلب محل نظر الرب، محل نظر الرب سبحانه وتعالى. ما يجيش حد بعد كده يقول أنا مش قادر أفعل، أو مش عارف أطلب علم، أو مش قادر أحفظ قرآن أو سنة، أو ما عنديش، أو مش عارف. لا، ما تقولش الكلام ده، لأنك لو صدقت لأعانك. وقال النبي عليه السلام كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح: إن المعونة على قدر المؤونة. المعونة الإعانة من الله على قدر مؤنتك، ما تريد. في واحد هو عايز يحفظ الغاز كذا، الإعانة هنا، لكن ما يقول أنا مش عارف. لا، أنت مش عايز، مش حاجة اسمها أنا مش، لا أنت مش عايز، لأنك لو أردت لأعانك ولا وفقك. يجي هنا بقى تعريف التوفيق: إعانة من الله بالعبد أنه يوفقه ويعينه. خد بالك، مع تهيئة الأسباب. الأسباب إيه؟ تهيئ، الأسباب تهيئ، ورفع العوائق. رفع العوائق، يقول لك أصلا أنا مش عارف، عشان واحد واثنين وثلاثة وأربعة. لو صدقت لرفع عنك هذه العوائق، بس محتاجة إيه؟ محتاجة الصدق، والصدق أعم من الإخلاص. لأن كثير من الناس، من يحب طلب العلم، من يحب حفظ القرآن، من يحب كذا، لكن قل من يصدق ويمضي. لذلك قال: من المؤمنين رجال أخلصوا صدقوا، فأخلص ومضى، وكونوا مع المخلصين الصادقين. أخلص ومضى، علم الله من قلبه أنه يريد. يبقى كيف تتم الهداية؟ هذه إعانة من الله بالعبد خاصة، لكن قبل أن يعين أن الله علم من قلبه أنه يريد فوفقه وأعانه. لذلك شوف أنت لما قال عبد الله بن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، قال ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلب نبيه خير القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه. صحيح كلام. فقرب بلال الحبشي وسلمان من الفارسي، وانت عارف سلمان قصة إسلامه عاملة ازاي، كيف جاء من بلاد فارس، لأنه أراد فوفقه وأعانه. وأبعد أبو جهل وأبو لهب اللي هما من مكة. صحيح. لما؟ قلوب، قلوب. نسأل الله عز وجل الهداية ونعوذ بالله من الخذلان. الخذلان ضد التوفيق، الخذلان هو ضد التوفيق، سلب الإعانة مع وضع العوائق وعدم تهيئة الأسباب. لكن يسبقها إيه؟ إن هذا الخذلان وهذا الإضلال ما تم إلا لأن الله علم من قلبه أنه لا يريد. عشان كده يجي واحد من السنة يقول لي أنا مش عارف أبطل سجاير، أقول له أنت كذاب، لأنك لو كنت تريد وصدقت لوفقك. مش قال إيه؟ وكره إليكم، آخر الآية عليم حكيم. صحيح كلام. فلو علم من قلبك أنك تريد الله لا يظلم لأتى بك ولا كره إليك السجاير. لأن دي مش قاعدة عامة، لأن في ناس كتير كرهت وتابت إلى الله. صحيح الكلام كده. فلماذا أنت ثابت وده كرهها؟ لأن هذا صدق وهذا ما هي كده. واضح الكلام. وأضله الله على علم، تاني الهداية فعلي ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. نسأل الله التوفيق ونعوذ بالله من الخذلان. لما تفهم المسألة دي وتقول أنا مش عارف مش قادر أعمل الطاعة الفلانية أو مش قادر أسيب المعصية الفلانية، أقول له كده أنت مش قادر، لا أنت إيه؟ أنت مش عايز، لأنك لو أردت لأعانك. وإحنا عندنا في علم الأصول في الأحكام التكليفية بأن الله لا يأمر بأمر ولا ينهى عن نهي إلا وفي قدرة العبد فعل الأمر وترك النهي، لأنه لا يكلف بمحال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صحيح الكلام. لذلك هنا قيد بإيه؟ قيد ومن تدبر القرآن طالبا للهدى، للهدى منه تبين له طريق الحق. لذلك تجد أناس من البدعة يتركوا البدعة إلى السنة، وأناس في البدعة لا يزدادون فيها إلا بدعة، وناس يتركوا الكفر إلى الإسلام، وأناس في الكفر لا يزدادون إلا كفرا. صحيح الكلام. لأنه أصلا ما يريد، يعني إنسان في بدعة ما لما تيجي تقوله المسألة دي بدعة، مفهوم؟ فأول شيء الأصل أنك تبحث عما كانوا عليه، ما كان عليه النبي وأصحابه، لأن دي المقياس. قال النبي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لكن هو بيعمل إيه؟ بيروح داخل على النت مثلا ويروح كاتب مثلا من قال بالثورات والمظاهرات، عشان يجي يقول لك فلان قال وفلان قال، من أدلة أو الرد على من قال بمنع الثورات والمظاهرة. يبقى هو أصلا هو يريد الإيه؟ الرد، بغير أن يريد أن يعرف هي المسألة دي مؤصلة عليها الكتاب والسنة ولا لا. فكان اجتهاده آثم فيه، بخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، اجتهد فأخطأ فله أجر، مفهوم؟ لأن الأجر للمخطئ الخطأ ليس عليه أجر، وإنما أجره لنيته الحسنة ولسلوكه البحث فيما كانوا عليه. واضح الكلام؟ ففرق بين من يجتهد لمعرفة ما كانوا عليه، وفرق بين من يجتهد ليثبت ما هو عليه. فرق كبير، فرق بين من يجتهد ليعرف ما كانوا عليه، وفرق كبير بين من يجتهد ليثبت ما هو عليه. فرق كبير. إذن المسألة كلها نوايا، المسألة كلها قلوب، المسألة كلها نظر الرب جل وعلا على القلب. واضح؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم أسود أبيض، ولا إلى أجسامكم تخين رفيع، وإنما ينظر إلى قلوبكم، النية وأعمالكم على السنة. صح الكلام؟ لذلك قيد هنا شيخ الإسلام: ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الهدى. لذلك تجد في القرآن في أول الآيات ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. ما معنى هدى للمتقين؟ هل ليس هدى لغيره؟ الجواب: أي لا ينتفع بهدايته إلا من يريد الهداية. لا ينتفع بهدايته إلا من يريد الهداية. هدى للمتقين. لذلك انظر: إنما أنت منذر من يخشاها. طب من لم يخشاها لا ينذر؟ الجواب: لا، وإنما لا ينتفع بالنذارة، ولا ينتفع بكلامك يا محمد له وبدعوتك إلا من يخشاها، من يريدها. واضح الكلام؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصفات بعد أن ذكر في القرآن يريد أن يذكر أيضا الصفات في سنة النبي عليه الصلاة. لماذا؟ الإمام أحمد رحمه الله قال في الأسماء والصفات، قال: لا يتجاوز فيها الكتاب والسنة. لا يتجاوز فيها الكتاب، لا تتجاوز الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما يثبت لنفسه فهو أعلم بنفسه سبحانه، يثبت لنفسه صفة وجب إثباتها، وإذا أثبتها له من هو أعلم الناس به وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وصح الإسناد إليه عليه الصلاة والسلام، وجب إثباتها. طيب، وإذا ثبت عن الصحابي بما لا يعلم له مخالف، احنا ذكرنا بأن هذا إجماع. مثلا اسم الأكرم، إنك أنت الأعز الأكرم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذا ثبت في الآية. طيب الأعز، إنك أنت الأعز الأكرم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الإمام أحمد وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إليه، كان رضي الله عنه عمر كان إذا نزل في بطن الوادي وهو يعتمر أو يحج، عارفين بطن الوادي؟ عارفين في الصفا والمروة العالمين الخضر، ها؟ لما تقرأ جابر مثلا قال: فنزل النبي بطن الوادي. لما تقرأ كلمة بطن الوادي هي دي، هي الجزئية دي اسمها ايه؟ بطن الوادي. خلاص. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل بطن الوادي، هو ده. فكان عمر إذا جاء عند بطن الوادي كان يقول ايه؟ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. يبقى هنا أثبت عمر لله اسم الايه؟ كويس جدا. عبد الله بن عمر بإسناد صحيح إليه كان إذا اعتمر أو حج يجي عند بطن الوادي يقول نفس الدعاء: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح إليه كان إذا جاء في نفس المكان حج أو عمرة يقول نفس الدعاء: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. أبو هريرة كان يقول نفس الكلام، سلمان الفارسي كان يقول نفس الكلام، مع إن لو عمر لوحده فقط هو خليفة من الخلفاء الراشدين في حج وفي عمرة، اسمه قول صحابي في مسألة مشتهرة لا يعلم له فيها مخالف، فضلا عن عمر، فضلا عن عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بهدي ابن أم عبد، رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم مسعود، فضلا عن عبد الله بن عمر الذي هو أشد الناس حرصا بالتمسك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن راوي الإسلام وحافظها أبي هريرة، فضلا عن سلمان رضي الله عنه. يبقى أنت كده بتقول بأن هذا إجماع متيقن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. خد بالك، في موطن واحد، في مكان واحد المكان ده، يبقى ده أكيد رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في المنسك يفعل ذلك. صح الكلام كده؟ كويس. يبقى بعد ما تكلمنا في هذه المسألة، إذن هل يجوز إثبات اسم الأعز لله؟ نعم. الجواب ده قطعا. نعم إيه؟ قطعا. واضح الكلام كده؟ ده إجماع الصحابة بأمر الله، إجماع الصحابة وجب اتباعه بأمر الله. لذلك قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هم دول مين؟ هم دول الصحابة. والذين اتبعوهم بإحسان، نسأل الله أن يجعلنا منهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين اتبعوهم، جعل إجماعهم مقياس للاتباع. لذلك قلت لك قبل كده، لما باجي أنا أقعد مع واحد من منكر السنة بقول له: أنا مش جاي أقعد معاك عشان أثبت لك إن السنة ثابتة ولا لا، لا، ده أنا هثبت لك إن كلام الصحابة ثابت مش كلام النبي بس. بيقول لي: كلام الصحابة؟ أنت بتحلم؟ أقول له: خليك معايا، أنت بتؤمن بالقرآن ولا ما بتؤمنش بالقرآن؟ فلازم يقول بؤمن بالقرآن وإلا هيظهر كفره. طيب بتؤمن بالآية دي: والذين اتبعوهم بإحسان؟ طبعا. قلت له: كويس جدا، يبقى ربنا أمرنا بإيه؟ باتباعهم، صح كده؟ أنا عايز أكون من الذين اتبعوهم. إذا لم يكن حفظ الله كلامهم، ممكن تقول لي كيف أتبعهم؟ صح كلام؟ إذا لم يكن حفظ الله كلام، لأنه إذا لم يحفظ كلامهم يبقى الآية دي عبس وحاشا لله. صح الكلام كده؟ كويس جدا. اتنين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. بتؤمن بالآية دي؟ طبعا. طيب ويتبع غير سبيل المؤمنين، ممكن تقول لي مين هم أول المؤمنين دول؟ مين هم أول المؤمنين؟ الصحابة. طيب معنى قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذا لم يكن حفظ لنا كلامهم فكيف أتبع سبيلهم؟ صح الكلام؟ صح الكلام. يبقى حفظ الله لنا إيه؟ مش كلام النبي، لا، ده كلام مين؟ ده كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم. مفهوم الكلام كده؟ يبقى تفهم بقى، فإذا قال الصحابة هذا الاسم يبقى وجب أن تثبته لله عز وجل. صح الكلام. العجب لما يجي مثلا واحد زي عبد الرزاق رضواني يجي يقول لك: أنا ما أقدرش أثبت الاسم ده. ليه حضرتك؟ قال لك: لأن الاسم لابد أن يكون توقيفي، ما يكونش من باب العقل. إحنا معاك، هل معنى كده أن الصحابة هؤلاء عمر بن مسعود وأبو هريرة ابن عمر سلمان أثبتوه من العقل ولا توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم هل حضرتك تعرف القاعدة لا يجوز إثبات ما أثبته الله إلا ما أثبته الله نفسه ما أثبته له رسوله؟ أم هما ما يعرفوهاش؟ يعني إحنا نعرفه ما يعرفوهاش؟ ردوا عليه؟ واضح الكلام؟ فلما يجوا في الموطن ده وفي المكان ده وكلهم يقولوا هذا الاسم فيثبتوا لله الاسم، حاشا لله أنهم يثبتوا له ما لم يثبتوا له نبيه عليه الصلاة والسلام. وإلا فالموطن ده للدعاء في المكان ده بالذات، لماذا هذا الدعاء إلا لما أخذوه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ من هنا تفهم لما ذكرنا بأن تفسير الصحابي بيكون له حكم الصحيح المسند، لما؟ لأنهم يروا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطبق القرآن، ثم إن علينا بيانا. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا لا يجوز إثبات اسم ولا وصف إلا بهذه المصادر، الكتاب، السنة، ما أجمع عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فالسنة، كأنه أتى بحرف الفاء هنا للتعليل. لماذا السنة يعني؟ قال فالسنة تفسر القرآن، تفسر القرآن. وكلمة التفسير في اللغة بمعنى الكشف، بمعنى الكشف، الكشف عن مجمل القرآن، عن مطلق القرآن، عن عموم القرآن. انظر مثلا إلى قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، ها؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ها؟ ثم إن علينا بيانه. إذن بيان القرآن على ربنا، لذلك قال حذيفة كان جبريل ينزل على النبي بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، فالسنة وحي. لذلك في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى في شيء نزل في الآية دي، وأنزلنا لتبين ما نزل، يبقى في شيء نزل وفي شيء ثاني نزل ليبين ما نزل الأول، صح الكلام؟ يبقى وأنزلنا لتبين ما نزل، يبقى وأنزلنا إليك الذكر، يبقى الذكر هنا السنة، يبقى قوله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يبقى الكتاب والسنة، صح الكلام؟ وأنزلنا إليك الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، أي من القرآن. يبقى السنة مبينة لي، يبقى معنى التفسير الكشف. ذلك مثلا لما تيجي مثلا تقولي تفسير القرآن، درس تفسير، يعني الكشف عن معنى الآية. واضح الكلام؟ إذن ما معنى أن السنة تفسر القرآن؟ أي تكشف عن بيان مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عمومه. زي مثلا مهم جدا إن عند الكلام في مسائل، في أي مسألة، أن تفهم السنة العملية. يعني إذا جاء مثلا أناس يقول لك هنفجر مثلا الكنيسة الفلانية، أو هنقتل الكافر النصراني الفلاني، ليه؟ قال قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى آخر الآية، يبقى قاتلوا وهؤلاء لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، صح الكلام ولا غلط؟ التفسير صح ولا غلط؟ ها؟ غلط. غلط ليه؟ مع أن الآية قاتلوا، السنة هي الكاشفة لمبينة لمعنى كلمة قاتلوا. لما تيجي عندي قاتلوا دي، فباجي أقول لواحد طيب ممكن بس أعرض حاجة قبل الجواب؟ أيوه تفضل قول. هو اليهود كان في يهود في المدينة؟ الجواب آه. طيب هو قاتله دي مش بالأمر؟ أمر ولا مش أمر؟ أمر. طب هل النبي خالف الأمر لما ما قتلش اليهود اللي في المدينة؟ أنا بس إيه يعني بعرض موضوع ممكن تحله لي، ولا دول مش من الذين لا يؤمنون؟ يبقى احنا بنعرف كده ايه اشكال عليه، صح كده؟ طب ما هو الجواب؟ فما عنده جواب، اما ان يقول بقى النبي عليه الصلاه ما طبقش الايه او خالف الايه، واضح؟ فيروح حته تانية خالص، فيضطر الى ان يقول نعم توفي النبي ودرعه مرهون عند، صح الكلام؟ يبقى كان في يهود. طب الايه دي نزلت بعد موت النبي يعني؟ الايه جواب لا طبعا، مفهوم؟ اذا نزلت على النبي عليه السلام. طب هل لم يفعلها ولم يطبقها؟ الجواب لا طبعا. امال ايه معنى الموضوع؟ فبيقول لي صحيح، ايه معنى الموضوع؟ مفهوم؟ يبقى انت كده عملت ايه؟ انت كده هو كده نزل درجه ان يتعلم، فهمت؟ لما تيجي بقى للسنه مبينه، فيجي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه يقول لك باستقراء السنه في الجواب الصحيح لما بدل دين المسيح بان الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر وان الكفار ليسوا قسما واحدا وانما هم اقسام، اللي هو بقى القسم الايه؟ المعاهد، المستامن، الذمي، المحارب، صح كده؟ التقسيم ده من دماغ شيخ الاسلام يعني؟ الجواب لا، ده باستقراء السنه، باستقراء السنة. في ذمي، في معاهد بينه وبينه عهد أو صلح، ما قاتلوا النبي عليه الصلاة في الحديبية، في مستأمن كانوا كفارا يدخلون المدينة رسل إلى النبي عليه الصلاة مستأمنين، فيه ذمي جالس، يبقى هنا في كافر حربي، يبقى قاتلوا في المعاهد ولا المستأمن ولا الذمي ولا المحارب؟ طب انت فهمت كلمة قاتله دي منين التفصيل ده؟ وفهمت ان الآية دي في قاتله المحارب، فهمتها منين؟ يبقى هنا بقى تفهم كلمة ابن تيمية ان السنة تفسر القرآن، يعني تكشف عن معاني. اقيموا الصلاة، كيف اصلي؟ يقول النبي صلوا كما رأيتموني، لله على الناس حج البيت، كيف أحج؟ خذوا عني مناسككم، صح كده؟ لذلك القصة اللي كل سنة دي دوشة فيها، نخرج زكاة الفطر مال ولا طعام، مال ولا طعام، مال ولا طعام. طيب إخراج زكاة الفطر هي مال ولا طعام؟ طب ما تيجي نشوف ده إخراج زكاة الفطر طعام دي في القرآن وفي السنة وعليها إجماع الصحابة، يعني المهم مصادر التلقي فين في القرآن؟ في أيتين؟ في أيتين؟ إيه هي؟ الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، صح الكلام؟ كويس جدا. قوله تعالى وآتوا الزكاة هي كقوله وأقيموا الصلاة، يبقى هتصلي كيف؟ كما رأيت النبي عليه الصلاة، يبقى هتزكي كيف؟ يبقى زي ما بتدخلش في الصلاة أشياء من دماغ حضرتك، كذلك الزكاة ما تدخلش فيها حاجات من دماغ حضرتك. النبي عليه الصلاة لم يرد عنه أنه أخرجها مالا يوم، ولا الصحابة ورد عنهم أنهم أخرجوها مالا يوم، يبقى حكم إخراج زكاة الفطر طعام هي الإيه؟ هي السنة، وإخراجها مال هي البدعة. وإنت لو لم تقل بإن زكاة الفطر مال بدعة يبقى أنت ما عندكش أي بدعة، ما عندكش تعريف البدعة أصلا، يعني خليك معايا، مش هتقول بإن زكاة الفطر مال بدعة. كويس، ممكن تعرفني إيه البدعة؟ عرفوني البدعة. طريقة في الدين مخترعة تضاهي يقصد بالسلوك عليها، ما هو التعريف ده كله أصلا في زكاة الفطر مال، لأنها طريقة في الدين مخترعة لا من النبي ولا من أصحابه، صح كده؟ تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية، الوش في الوش كده، النبي عليه الصلاة والسلام أخرجها طعام، دي تضاهي الشرعية، صح كده؟ هات تعريف أقل تعريف الشافعي مثلا، كما ذكره البيهقي عن الشافعي، كل ما لم يكن على عهد النبي وأصحابه. برضو ده التعريف ده هتدخل فيه برضو زكاة الفطر مال، صح كده؟ عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليه بالنواجذ، إياكم محدثات، هذه من المحدثات الأمور. أنت لو مش هتقول بأنها بدعة يبقى أنت ما عندكش أصلا بدعة. يعني خد بالك من الكلام، إنك ممكن برفضك لمسألة تنقض أصل عندك. افهم الكلام، ممكن رفضك لمسألة تنقض أصل عندك. لذلك ممكن أحد يجي يقول لي طب ما هو خير، طيب ممكن نؤذن يوم العيد لصلاة العيد؟ الجواب ما هو خير. هتقول ايه؟ لا. طب لا ليه؟ لان ما عملش. هي هي، صح الكلام. لذلك السنة مفسرة للايه؟ مفسرة للقرآن، للقرآن، اي كاشفة عن مراد القرآن. قال فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. لذلك مثلا لما نيجي نتكلم في مسألة الرضاع المحرم، ما هو الرضاع المحرم؟ لأن الآية بتقول إيه؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أرضعنكم يشمل أقل رضعة، لأن بأقل رضعة اسمها إيه؟ أرضعنكم، صح كده؟ فهل الرضاع المحرم يكون بمرة واحدة؟ الجواب لا. ليه؟ ها؟ مع ان الايه بتقول ان امهاتكم اللاتي ارضعنكم، وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واقل رضاع مره، فلا ليه؟ يبقى انت شوف الحديث، يبقى هنا السنه بينت المجمل، قيدت المطلق. كان فيما انزل من القران 10 ضعاف المعلومات المحرم ثم نسخنا بخمس معلومات، حديث عائشة. يبقى الرضاع المحرم المراد في الآية هو الذي بين في السنة. يبقى مش ممكن أبدا إنك تبتعد عن السنة وتقول أنا أحتج بالقرآن، مش ممكن، ما تعرف أبدا. واضح الكلام كده؟ قال وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، من الأحاديث الصحاح. إذن في أحاديث لكن ليست بصحيح. لذلك حتى يثبت الحكم، فالقاعدة إيه؟ أن الحكم فرع عن تصحيح الإسناد. الحكم فرع عن تصحيح الإسناد، لأنك ما ينبغي أن تستنبط حكم من إسناد لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، صح الكلام؟ ما يثبت. حتى تستنبط شيء لابد أن يكون الإسناد صحيحا. لذلك قيد هنا الشيخ بالأحاديث الصحيحة. لما؟ لأن الحكم فرع عن التصحيح، فإذا بطل الإسناد ما ينبغي لك أن تستدل به، أن تستدل بحكم. واضح الكلام؟ إذا صح الإسناد هنا تنظر في الاستنباط. قال الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. أهل المعرفة أي أهل المعرفة بالأسانيد، أهل المعرفة بالأسانيد أي أهل الحديث. تفضل. ما هو أخذ الحديث لأنه مش فاهم القاعدة دي، إن الحكم فرع عن التصحيح، فحتى تستنبط حكم لابد أن يكون الإسناد صحيح. يعني حدث خلاف في مسألة ما، وليكن داخل رمضان مثلا هتتكلم في القنوط مثلا، فبعضهم يقول لك عبد الله بن عمر قال القنوط بدعة، الإمام مالك قال القنوط بدعة، طاووس قال القنوط بدعة، طيب الطائفة الثانية قالت لا القنوط سنة. مفهوم الكلام؟ طب انت امام حكمين، امام حكمين تريد ان تستنبط الحكم، لازم الاول ترجع ليه؟ للاسناد، للحديث نفسه. مفهوم الكلام؟ اللي هو حديث أبي بردة وحديث الحسن. حديث الحسن لما تيجي مثلا للإسناد اللي بيرويه أبي إسحاق السبيعي، مفهوم؟ أبي إسحاق السبيعي رجل ثقة يدلس، ولكن قد اختلط. أنا بضرب لك مثال بس معين، قد اختلط. فعلماء الحديث كما ذكر ابن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم في شرحه على علل الترمذي، وذكر هذا أبي داود في مسائله للإمام أحمد، هو بيسأل الإمام أحمد يجاوب، مسائل أبي داود للإمام أحمد، بأن من حدث عن أبي إسحاق السبيعي قبل الاختلاط شعبة سفيان الثوري، خلاص كده الكلام، سفيان الثوري وشعبة، وأبي إسحاق السبيعي اختلط، إذا حدث عنه قبل الاختلاط معذرة، إذا حدث عنه غير سفيان الثوري وغير شعبة، غير سفيان وشعبة، فإنما يكون بعد الاختلاط المختلط، مفهوم الكلام؟ بعد الاختلاط. الحديث الذي فيه حديث الحسن علمني النبي عليه الصلاة والسلام القنوط في الوتر. إسناد أبي إسحاق السبيعي الذي يرويه عنه سفيان وشعبة علمني النبي عليه الصلاة والسلام القنوط. علمني ايه؟ علمني النبي، معلش، علمني النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، دعاء الوتر. علمني النبي عليه الصلاة والسلام دعاء، آسف، علمني النبي عليه الصلاة والسلام دعاء. اللفظة الثانية التي هي من غير طريق سفيان ومن غير طريق شعبة، علمني النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء في الوتر، المقيدة دي في الوتر، دي يحدث بها زهير ويحدث بها أبو أسامة وغيرهم عن أبي إسحاق السبيعي. يبقى علميا كده إن لفظة علمني دعاء في الوتر، كلمة الوتر دي مين اللي حدث بها؟ اللي حدث بها غير سفيان وغير شعبة. يبقى في الوتر دي بعد الاختلاط. اتنين، إن أبي إسحاق السبيعي بيقول عنه، وده تدليس منه، مفهوم الكلام؟ يبقى كلمة الوتر دي جاءت بعد الاختلاط، فاسمها شاذة أو منكرة. لذلك ابن خزيمة في صحيحه لما ذكر علمني النبي عليه الصلاة والسلام دعاء في الوتر قال: وهذا مخالف لما جاء عن سفيان وعن شعبة. الكلمة دي عشان اللي فاهم ان سفيان وشعبة حدثوا عنه قبل الاختلاط وراح ذاكر الحديث، لكن من غير في الوتر، دعاء، دعاء، علم النبي عليه الصلاة والسلام دعاء، مفهوم؟ لكن ليس في الوتر. ابن المنذر في الأوسط لما جاء عند المسألة دي برضو ذكر الكلام ده، بأن سفيان وشعبة ذكر هذا الحديث عن أبي إسحاق ولم يذكره، ترد عليه، في الوتر، مفهوم الكلام؟ يبقى لفظة الوتر دي علميا بدون مدافعة اسمها شاذة أو منكرة، والاتنين دول من باب الضعيف من الأسانيد. صحيح كده الكلام؟ يبقى الصحيح ايه؟ دعاء، علم النبي عليه الصلاة والسلام دعاء. أضف أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك صلى بالصحابة يوم واثنين وثلاثة، واختلف في الرابع، واختلف في الخامس كمان، ولم يقنط بهم ليلة واحد. واضح؟ يبقى حديث اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا في من أعطيت، كنا واصرف عنا من رحمة شر من قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت، تبركت ربنا وتعاليت. يبقى الدعاء ده في الوتر اللي هو احنا خدنا عليه ان بعد ما نخلص خلاص في اخر ركعه في رمضان لازم ايه؟ يدعو، ويا ريته حتى بيقف عليه، ده ايه؟ بيروح سارع بقى، فاهم انت؟ الدعاء نفسه الالتزام بيه كده في الوتر ده مش هيساعدك في الاسناد، اسناد مش هيساعدك فيه، علميا مش هيساعدك فيه، مفهوم الكلام؟ لكن باب دراع يساعدك. عارف انت ماذا باب دراع؟ هيساعدك، لكن علميا مش هينفع. ليه؟ لان الذي روى الاسناد وهم احفظ الناس سفيان وشعبه عن ابي اسحاق السبيعي قبل الاختلاط. لذلك الامام احمد يقول لك ايه؟ يقول لك يتحمل عن ابي اسحاق عن سفيان وشعبه. يجي يقول لك تاني وانما تحمل عن ابي اسحاق السبيعي سفيان وشعبه قبل. يعني ايه قبل؟ اي قبل الاختلاط. انت دلوقتي ده مثال، انت دلوقتي حبيت تبني حكم، الحكم ده اصلا قائم على ايه؟ قائم على اسناد. الاسناد غير صحيح في مساله كلمه الوتر، لان الحفاظ في ابي اسحاق السبيعي قبل الاختلاط ما ذكروا هذه اللفظ. واضح الكلام؟ يبقى منين تفهم ايه؟ ان الحكم فرع عن الايه؟ فرع عن التصحيح، تصحيح الاسناد. صح الاسناد يتكلم، ما صح الاسناد يبقى ما ينفعش، ودي اصول لازم نمشي عليه. مفهوم الكلام؟ طيب، زي مثلا، معلش اسف، زي برضو ايه في زكاة الفطر. فجي مثلا بعض الناس قال لي ابي اسحاق السبيعي بيقول كأنه اخرجها مال، او كانوا يخرجونها مال. واضح الكلام؟ كان يخرجونها كذا. سبحان الله، انت في مصنف ابن جرير بعدها بصفحة كده هتلاقي ابي اسحاق السبيعي اللي بيحدث عنه سفيان واللي بيحدث عنه شعبة قال كانوا يخرجونها صاعا. لما تيجي ترجع ابي اسحاق السبيعي انه كانوا بيخرجوها مال، هتلاقي اللي بيحدث عنه ابو اسامة او زهير. مفهوم؟ ليس سفيان وليس شعبة. يبقى علميا اول ما بتشوف الاسناد بتقول ايه؟ ما ينفعش. واضح الكلام كده؟ جزاكم الله خير. ممكن نقف هنا ونكمل ان شاء الله في الاسبوع المقبل، ان شاء الله الجمعة المقبلة في مسجد الرحمة في بهتين. جزاكم الله. السلام عليكم.